بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره. نعم، لاحظ الآن هذا الكلام من شيخ الإسلام ما يدل على سعة نظره وسعة صدره أيضا. نعم، يقول أن حينما نقول إن هذه بدع للأدلة التي ذكرنا بتنوعها وما يحصل لها بسببها من المفاسد، ومع ذلك يقول لا يعني هذا أن أولئك الذين يعملون هذه البدع أنهم يأثمون ولا بد، لا، بل قد يؤجرون وقد يحصل لهم أجر ووزر. نعم، بحسب حالهم. قد يكون الإنسان مجتهدا استفرغ وسعه ولم يكن متبعا لهواه، فهو بين أجر وأجرين. وقد يكون فيه عنده تقصير في طلب الحق، نعم، وتفريط، فيؤاخذ ويؤجر على المحبة والرغبة في الخير، لكنه لا يؤجر على العمل المعين. ويتكلم شيخ الإسلام على أمور تتصل بهذا المعنى، وأن كثيرا من هؤلاء أو بعض هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال التي فيها نوع بدعة، أن هؤلاء قد يوجد عندهم من الحرص والرغبة في الخير ما يكون الواحد منهم أفضل من غيره ممن لا رغبة له في الخير أصلا، ولا يرفع له رأسا ولا يتطلبه. وهذا من كمال إنصافه رحمه الله. ويذكر معنى آخر أيضا مع هذا، وهو يقول هؤلاء الناس الذين يخلطون ويوجد عندهم هذا التطلع للعمل الصالح، نعم، ينبغي النظر في حالهم قبل الإنكار عليهم. هذا الإنكار هل سينتقلون منه إلى ما هو شر مما هم عليه، يترك الدين بالكلية؟ قد تهتز عنده ثوابت، قد تكون هالبدعة عنده هي العمود والركن الركين في هذا الدين، نشأ عليها ويرى الإسلام، فإذا هزت سقطت كل المسلمات اللي عنده. إذا كان هذا بدعة إذن ما عاد بقي شيء، قد يرتد، قد يلحد، قد يتشكك في ثوابت الدين وفي أصوله الكبار، فينظر في حاله. إذا كان الإنسان ينتسب إلى طائفة، هذا كلام شيخ الإسلام سيأتي، إذا كان ينتسب إلى طائفة أو نحو ذلك عندهم هذا التخليط، ينظر قبل أن ينكر عليه هل سينتقل منهم إلى من هو أفضل منهم، إلى حال أصلح مما كان عليه، ولا سينتقل إلى شر. فإذا كان سينتقل إلى حال أشد وأسوأ فلا ينكر عليه، قال له اجلس، نوم الظالم عبادة. مثل الآن في المنكرات الأخرى اللي يلعبون ورق، لعبة الورق، هذا يضيعون الزمان ويحصل بينهم من المشاكل ويشغلهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة إلى آخره. لكن قبل أن أنكر عليهم وين يروحون إذا تركوها؟ يروحون القنوات، يروحون مواقع سيئة بالإنترنت، يروحون للأسواق، بيروحون الاستراحات، يشيشون ويتعاطون مسكرات وبلاء. إذا كانوا سيذهبون إلى ما هو أفضل ينشغلون بالعلم أو العمل أو ينكر عليهم. وإذا كان سينتقلون إلى خمور وفساد وشر ولا أسواق يلاحقون فيها الفتيات، يقال لهم العبوا ورق ثم أتبعوه بلعب ثم أتبعوه بمثله حتى تتعبوا وتناموا من التعب، فهذا خير لكم. ليست القضية أننا ننكر، القضية أننا لما ننكر ما هي النتيجة؟ تقول يا فلان لا تمشي مع هذا، طيب وين يروحي إذا ما مشى معه؟ هذا عنده تخليط وعنده بعض البدع. فإذا كان سينتقل إلى طلاب علم وناس يلزمون السنة ويتحرونها فهذا هو المطلوب. لكن أحيانا تعلم أن هذا الإنسان ليس له همة في هذا إطلاقا، فإذا ترك هذا انتقل إلى من هو شر منه. قال تبقى معه ويسألك يقول لك أنا أمشي معه، يقول لك أمشي معه واحرص على نزوم السنة وتعلم العلم قدر الإمكان، والله يوفقنا وياك. لاحظتم؟ ثم أيضا يتكلم على القضايا اجتماع الخير والشر في الشخص أو الطائفة وفي الخارج، إذا كنا ما نستطيع نفعل بعض الأمور إلا بوجود بعض المنكرات، نعم، فماذا نصنع؟ أو ببعض المخالفات لا يمكن أن نفعل أو نجد أو نقيم الحق صافيا من غير شائبة، فهذا يكثر في أزمنة الفترات. فهو يتكلم على هذه المسائل بكلام نفيس في غاية النفاسة. نعم. كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها وأن لا يقتدى بمن استحلها. أي نعم، يعني لا يكون ديدننا هو فلان وفلان. فلان قد يكون مجتهد، قد يكون معذور، قد يكون متأول، قد يكون شأنه، فليست هي قضيتنا. ولذلك من الخطأ الكبير أن يكون الولاء منعقدا على فلان وفلان، فلان طيب وفلان ردي. إذا أنت تقول أنه طيب وتخالفني أنه ردي فأنت عدوي وعدو الله ورسوله، هذا كلام لا يليق إطلاقا، لا عقلا ولا نقلا، ولا يمكن أن يقبل هذا الإنسان، هذا إنسان متعلم أو عاقل، قد أختلف معك فيه، أنا تبين لي أمور ما تبينت لك في سوءه أو في صلاحه، فأنت على كل حال عندك معطيات معينة تحكم به عليه، وأنا عندي معطيات، ولست ملزما بأن ألغي عقلي وأفكر بعقلك وأحكم عليه أنه طيب أو ردي بناء على ما تبين لك. نعم، فأنت لست بأولى مني بهذا، أنا سأطالبك بنفس المطالبة وأحكم عليك بنفس الحكم إذا خالفتني، ويبقى أمر الناس إلى بوار، هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا من أجل فلان، أزكيه ولا ما أزكيه. هذا كلام، ليست القضية هذه فلان متأول، فلان هذا مبلغه من العلم، فلان استفرغ وسعه أو ما استفرغ وسعه، هل حصل لنوع تقصير أو ما، هذا الله يتولاه. لكن نحن هذا الكلام الذي قيل، هذا الفعل الذي فعل غير صحيح، لا يقر ولا يتابع عليه، وانتهينا خلاص. فما نجعل شغلنا في فلان وعلان، وإلا لن ننتهي. أخطاء الناس، تقصير الناس ما ينتهي، ولا يوجد أحد ما عنده أخطاء بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا فتحنا هذا الباب ما بقي عندنا أحد، ما بقي عندنا أحد. ومن نظر في تراجم العلماء وفي كتبهم وجد أشياء كثيرة جدا مما يمكن أن يستدرك عليهم. نعم، نعم. وأن لا يقتدى بمن استحلها ولا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها. نعم، ولذلك تلاحظون العلماء عبر القرون ما كان شغلهم في فلان وفلان، كان شغلهم في بيان الحق والأصول. ولذلك من المهم جدا إذا أردنا أن نسلك طريقتهم أن نعلم الناس الأصول الصحيحة والعلم الصحيح، ونسلك بهم هذا المسلك، أنهم صغار العلم قبل كبارهم، نشغلهم بالعلم والعمل. نعم، ونحذرهم من الشر ونرغبهم في الخير، ونذكر لهم أصولا بحسب ما عندهم من الاستعداد الفهم. فنذكر لهم منهج أهل السنة في النظر والاستدلال والتلقي. نعم، ونذكر لهم مثل هذه الأشياء، المقاييس التي يعرفون بها البدعة من السنة من المصلحة، نبين لهم ضوابط المصالح الشرعية، نبين لهم ضوابط الضرورة الشرعية، نبين لهم هذه الأصول التي يبنى عليها كثير من الأحكام والتصورات. هذه اللي تعصمهم بإذن الله عز وجل يطلب أصول اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم، حتى ما يجيني بكره يقول نقرأ القرآن قراءة جديدة. نعم، فهذه الطريقة هي التربية التي تكون بإذن الله عز وجل عصمة لهم، لا أن نتحول إلى أن يكون الجدل هو في فلان وفلان. إذا كانت الجدل على الأمثلة سيكثر الخلاف ولن ننتهي، وسيبقى أناس يتعصبون لهذا وتحصل ردود أفعال، ويتفرق الناس بناء على فلان تزكيه أو ما تزكيه. دعني من فلان، أن تقر بهذه الأصول ولا ما تقر فيها، أصول أهل السنة، عقيدة أهل السنة تقر بها ولا ما تقر بها، فلان موافق لها ما هو موافق لها، هذا ربه يتولاه، أنا ما علي منه ولم أخلق للدفاع عنه أصلا. هذه الأصول أخبرني عنها، تلتزم بها ولا ما تلتزم بها وبس. لاحظت؟ أما الناس فيذهبون ويجيئون، منهم ما يكون معذورا ما لا يكون معذورا. نحن نحط أصل ولا نجعل شخصا ولا طائفة ننصبه متبوعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطالب الناس بالتزام كل أقواله وما يصدر عنه أو نحو ذلك. لا، نقول الحق يوزن بميزان الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، من وافقه فهو أسعد بالحق، ومن خالفه فهو قد خالف الحق بحسب مخالفته بقدر مخالفته، منهم مقل ومنهم مكثر. ولا نرضى الانتساب إلى غير الإسلام والأسماء الشرعية، ومن انتسب إلى غيرها فهذا النسبة مردودة، لكن ينظر إلى أعمال هؤلاء وإلى حالهم من لزوم السنة، فقد يوجد عند بعضهم من لزوم السنة أعظم مما يوجد عند من يلتزم الأسماء الشرعية من لزوم السنة وامتثالها وتحقيقها. نعم، وهكذا. نعم، بهذه الطريقة نكون على جادة، ونتجنب كثيرا من القيل والقال والجدل والاشتغال بما لا يعني، نعم، وأسباب الشر والتفرق بين الناس. نعم، هذا والله أعلم يعني. نعم، أحسن الله عليك. وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. ثم يقال على سبيل التفضيل تفصيل أحسن الله إليك. ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدا لكراهتها، وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم. نعم، هذا جدل العوام وجدل الجهال، إذا عيتهم الحيلة قال هذه البدعة فعلها فلان من أهل الفضل والدين والعلماء، نقول له هذا قول مقابل بمثله أيضا، وقد أنكرها أيضا فلان، ما دامت القضية فلان وفلان أنكرها فلان، فلا تلزمني يا أخي بقول فلان. نعم، يوجد من خالفه، ونحن نقع في هذا أحيانا دون أن نشعر في الوقت الذي ندعو فيه إلى السنة ولزومها وما أشبه، أحيانا نقع في هذا بأبشع صور التقليد، يلزم الناس بقول عالم ويوجد من يخالفه من أهل العلم والاتباع، ما هو من أهل الهوى، من أهل العلم والاتباع يوجد من يخالف. لا، لا تخالف هذا. ليه ما أخالف هذا؟ ليه؟ نعم، قوله ليس بأولى من قول الآخر. طبعا هذه القضية تطرح الآن بشكل آخر، يطرحها أهل الأهواء باعتبار تذويب الأحكام شرائع الإسلام، بحيث أنه يقول لك هؤلاء كلهم علماء ومنهم من يكون معروفا باتباع الأهواء أو بالتفريط والتساهل وجامل العامة أو من أجل، يحصل لكثير أو لبعض من يفتي في الفضائيات. فإحنا ما نقول هذا، لكن نقول إذا كان الرجل من أهل الاتباع والسنة فقول هذا ليس أولى من قول هذا. نعم. فأحيانا يحاكم الناس إلى قول فلان من الناس، فلان قال كذا. طيب وإذا قال فلان كذا يا أخي مو بنبي؟ فنقع أحيانا بأبشع صور التقليد في الوقت اللي ننكر فيه هذا التقليد ونرده ونرد على أصحابه، ونبدأ شغلنا كله في فلان وش قال وش ما قال، نجعله شخصا حكما ونجعله ميزانا نزم به أقوال الناس وأفعال الناس، ونطالبهم ونلزمهم بالتحاكم إليه، وهو عالم من علماء المسلمين. فإذا كنا نفعل هذا أجل يحق لغيرنا نفس الشيء. الذي يقلد الإمام الشافعي رحمه الله إمام الدنيا في زمانه نفس الشيء، واللي يقلد مالك نفس الشيء. ورأينا هؤلاء المقلدة ناقشناهم، فكنا نناقشهم نرى العجب العجاب منهم. الحنبلي يقول الإمام أحمد رحمه الله نظر، جاء بعدهم فنظر إلى ما عند أبي حنيفة ومالك والشافعي فأخذ كل ما عندهم، فينبغي أن يقلد هو. واللي يقلد الشافعي يقول الشافعي أخذ مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، جمع بينها، ينبغي أن يقلد هو. والذي يقلد الإمام مالك يقول كلام يشبه هذا. نعم. وهكذا وهكذا ما ننتهي إلى شيء. لكن نجعل الناس أصل لزوم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، فنقبل ذلك ولا نتعصب لأحد، ونحب العلماء ونترحم عليهم ونترضى عنهم، ولا نسقط العالم بزلة، وإذا كان قد استفرى وسعه في طلب الحق فالله يأجره ويثيبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الوقت الذي ننكر فيه البدع لسنا نطعن في أئمة الدين وأهل العلم، وإن وقعوا في شيء من ذلك متأولين فهذا اجتهادهم، هذا اللي بلغ. لأن من الناس من هؤلاء اللي أصحاب البدع أو اللي يحبونها، إذا رأك تنكر البدعة قال لك أنت تطعن في العلماء. يا أخي نحن ما نطعن في العلماء، نحن نقول هذا الأمر لم يرد عن، يقول لك فلان فعله، فلان أفتى به. طيب وفلان أفتى بخلافه أيضا. نعم. ففلان متأول، فلان مجتهد، فلان بين الأجر والأجرين. نعم. ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر، فترد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع من كرهها لا مع من رخص فيها. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء، وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة، منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها. نعم. الآن هو قال في الأول بأن هذه البدع تحتجون بأن فلان قد فعلها وفعلها، نقول فلان أنكرها وفلان أنكرها، تقول لي فيها فوائد وفيها إيمانيات وفيها ارتفاع معنويات وفيها، ليش تنكرها يا أخي وتخرب على الناس هاللذة اللي هم مبسوطين عليها في ليلة النصف من شعبان ولا في شراقة نفوس وما شاء الله إيمانيات مرتفعة؟ نقول هذه المنفعة التي تذكرون مقابلة بمفسدة أعظم منها أو مثلها. نعم. هو يرد عليهم بهالطريقة الاحتجاجات اللي يريدونها. نعم. وترون أنها حجج متهافتة، يعني هذه ما يحتج بها إلا الإنسان لم يشم رائحة العلم، كل فلان فعلها، أو يقول والله فيها إيمانيات ولا فيها فائدة، قال الله قال رسوله لا يعبد الله إلا بما شرع، تقول لي فيها إيمانيات. مثل واحد مرة أشغلنا بعد قبل صلاة الجمعة بصوته وقراءته على ما فيها من اللحون لا يا أخي، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجل تبغاني أقرأ مثل القصة؟ تقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، تقول لي أقول لك تقول لي تبيني أقرأ مثل القصة؟ أقرأ مثل القصة يعني قراءة صامتة، يسميها قراءة قصة. الآن هذه حجة شرعية، قراءة القصة، نهي عن قراءة القصة. ما عنده غير هذه يردده، تبيني أقرأ مثل القصة؟ قلت إيه أقرأ مثل القصة. قال لا القرآن ما يقرأ مثل القصة. قلت كمل قراءتك، استمر استمر على ما أنت عليه. هذه الحجة الآن، أقرأ مثل القصة. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أقرأ مثل القصة. فالناس يدخلون أذواقهم ومواجيدهم ولو كانت فاسدة، وليت تعد قراءة زينة وقراءة صحيحة. نعم. أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. أي هذا مثل يعني قيام ليلة الجمعة ولا ليلة النصف من شعبان أو نحو ذلك، نعم، أول جمعة من رجب. ومنها أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها. إيه أحيانا تشوفه ما يصلي، إذا جاءت ليلة النصف من شعبان تحولت حاله في تلك الليلة، تترك الفرائض وتلزم صلاة مبتدعة. نعم. تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن، حتى كأنه يفعل هذه عبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين. أو هذا عكس الدين رحمك الله، يعني عكس الدين ممكن، وهذا عكس الدين، فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد. وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله. ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين وانتشاء زرع الجاهلية، كما هو مشاهد في البلاد التي تنتشر فيها البدع. حتى عبادة القبور من دون الله عز وجل أصبحت في بعض البلاد أمرا سائغا لا غضاضة فيه، ينشأ عليها الصغير ويشيب عليه الكبير، وتجد الرجل لا يكاد يجد اللقمة التي يأكلها، ومع ذلك يجمع ويستدين من أجل أن يشتري شاة يقربها نذرا لهذا الميت وهو لا يجد ما يأكله. نعم. ومنها اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة في بعض البلدان، في كثير من البلدان بعد الصلاة يبدأون، يعني عالم آخر، نحمد الله عز وجل على العافية احنا بخير، بعد ما يصلي يجيك المؤذن ويجلس في محل مرتفع في زاوية المسجد مثل الدكة مباشرة، ويبدأ الإمام يرمي على الناس السبح موجودة معلقة في مسمار كثيرة جدا، يبدأ يرمي عليهم، كل واحد يعطيه واحدة بعد الصلاة، ثم هذاك يبدأ يترنم يردد الأذكار وهم يرددون خلفه حتى ينتهي منها، والذي لا يقول هذه الأذكار أو يخرج نحن نجد حرج في الجلوس. هذا عندهم فعل العظائم، فعل العظائم. كيف يتصور من إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويدخل المسجد ويصلي ولا يجلس حينما يقال الذكر يخرج منه؟ هذا لا يمكن أن يتصور. شوف كيف البدع تفعل، وهذه القضية ليس عندهم استعداد إطلاقا أن يناقشوا فيها، وإلا تكون جئتهم بدين جديد. كيف البدع إذا ترسخت عند الناس تفعل فعلها، تكون محل السنن وينكر غاية الإنكار على من جاء بالسنة ولزمها، حتى لو ما أنكر عليهم، لو في حاله بس ينظر إليه ويشنع عليه، بل لربما اجترأوا عليه وطردوه من المسجد كما حصل لبعض الشباب من اللي لزموا السنة وعرفوها وكذا في تلك البلاد، صاروا يخرجوا من المساجد إخراجا. رأيت بعضهم لا يستطيع أن يصلي إلا في مسجد واحد لا يصلي فيه الإمام العشاء والفجر، فيجتمعون بعد انصراف الناس مع من صلاة العشاء بساعة يجلسون يصلون لوحدهم كأنهم يصلون مسارقة عن الناس إلى هذا الحد. نعم. ومنها اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة إلى تعجيلها. نعم، هذا الآن على أساس أنها صلاة معينة اللي هي صلاة الرغائب. نعم. والسجود بعد السلام لغير سهو وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته. ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. ثم هذا مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. هذا يحصل للإنسان بنفسه حيث يترك ما شرعه الله عز وجل، يكون متمردا على الشرع بهذا الاعتبار، ويكون ذلك لغيره كما يذكر شيخ الإسلام أيضا في غير هذا الموضع، يكون ذلك طريقا وسبيلا إلى غيره لهدم قواعد الدين. يعني الآن لو جاء إنسان يتكلم على مقررات راسخة عند هؤلاء الناس ويقول هذا ليس من الدين، وهذا الذي تفعلونه من هذا الاجتماع وهذه الصلاة وهذه النفقات التي تنفقونها هذه ليست مما أنزل الله عز وجل، لا. فيفرح بذلك بعض المنسلخين من الدين ويقول: نعم، أنتم تضيعون أموالكم، تضيعون أوقاتكم فيما لا طائل تحته، وأنتم، ويتخذ هذا مدخلا لما يريده من إبعاد الناس عن دين الله عز وجل وتشكيكهم فيه. نعم. وأن يعيشوا لدنياهم وشهواتهم ويتركوا عبادة الله عز وجل، فيكون مثل هذا داعيا لمثل هذا الإنسان. سيأتي كلام لشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب وذكره في غيره، أن أحيانا بعض المنكرين للبدع، أحيانا بعض المنكرين يكون من هذا النوع، أو على الأقل يفرح أحيانا. لماذا؟ لأنك تساعده أحيانا فيما يريد. هذا إنسان علماني مثلا يبغى الناس، عن المعروف الغرب يشجع الحركات الصوفية، لكن أحيانا هذا الإنسان لا يريد أن يرى أحدا يتدين لله عز وجل، لا بحق ولا بباطل. نعم. فهؤلاء الناس يتدينون بأوضاع مبتدعة، فيأتي من يقول: هذا اللي أنتم عليه ليس من الدين في شيء وليس من الحق، هذاك ما كان يجرؤ، فيجدها فرصة أن الآن جاء إنسان ومعه يكلمهم ويحاورهم وينكر عليهم بعصا الشرعية كما يقال، يعني يحمل شرعية في طرحه وفي إنكاره، بينما ذاك يتهمون على الدين أنها إنسان أصلا منسلخ، وأنه لكن هذا الآن يكلمهم قال الله قال رسوله، فيهز هذه الثوابت اللي عنده، فيفرح به ذاك ويرى أنه يحقق له بعض، فلربما شاركه في هذا ومكن له لهذا السبب. طبعا نحن ندعو إلى السنة ولا علينا من أحد، شفت، لكن أقول لك قد يحصل هذا أحيانا. هذه من آثار البدع ومن أضرارها، أنها تكون أحيانا سبيلا للانسلاخ من الدين من والتمرد على الله عز وجل من فاعلها، ومن أيضا الداعي إلى ذلك يتخذ هذه البدع لهذا طريق. إما بتشجيعها تارة للبعد لإبعاد الناس عن الدين الصحيح، وإما بهز الثوابت اللي عندهم ما تتخيلون المبتدئ هذولا أو العوام أو حتى الناس اللي عندهم بعض المخالفات، يعني لو أشياء بسيطة، يعني الآن مخالفة نعتقد أنها مخالفة، مسألة الجهر بالتأمين، الناس اللي ما يجهرون بالتأمين اذهب إلى بعض البلاد اللي يكثر فيها التعصب وارفع صوتك قل آمين وشف إن خرجت من المسجد سالما. يعني عندهم قضية ركن من أركان الدين العظام، وينعقد عليها الولاء والبراء، وكل ما صغر العقل كل ما صار الولاء والبراء ينعقد على أمور ليست محلا لانعقادة. فهذولا عندهم قضية يفاصلون فيها. رأينا ناس في بلادنا هذه إذا حركت أصبعك في التشهد بغير الشهادتين يخرجون من المسجد. أنا أدركت هذا، إذا رأوك تحرك كذا أصبعك في التشهد خرجوا من المسجد، ما يصلون وراك، إذا أقيمت الصلاة وقدمك أحد. هذا قبل حول 30 سنة أو نحو هذا، يخرج أو أقل من هذا، أقل من هذا، يخرج من المسجد يطلع إلى هالدرجة تحريك أصبع. والدليل تفضل عطني دليلك. قال في واحد في الهند حرك أصبعه قطعوا أصبعه، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا دليل. الآن واحد في الهند حرك أصبعه وقطعه، كيف يجنون عليه ويقطعون أصبع إنسان معصوم مسلم وحرك واتبع السنة أيضا، وما اكتفوا بالإنكار بل بقطع الأصبع. يعني شوف الجهال ترى يعيشون في عالم لا نتخيله. أحمد الله على العافية، ننتهينا من هذا المقطع، بقي سطرين. تفضلنا. ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه، والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره، بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم.